اللهم صل على محمد وعلى محمد وعبده من ضربة أهل الشنآن المحبة ومن حسد أهل البغي المودة ومن ذمة أهل الصلاح الثقة ومن عداوة الأدنين الولايات ومن عقوق ذوي الأرحام المضرة ومن خذلان الأقربين النصرة ومن حب المدارين تصديق النقص ومن رد الملابسين كرم العشيرة ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمن. اللهم صل على محمد وآله. في هذا المقطع حيث يؤكد الإمام زين العابدين وسيد الساجدين الإمام علي بن الحسين عليه السلام يؤكد على ضرورة الروح الإيجابية، على ضرورة السعي نحو بناء علاقات اجتماعية وثيقة وقوية، فبعد أن يسعى يسأل الله أن يبدله بدل الضر المحبة وبدل الحسد المودة، يكمل هذا المقطع ايضا بضرورة تبديل حالة اللاثقة حالة الظن السيء حالة التشكيك في نعمات الاخرين من دون دليل ولا برهان، تشكيك في نفس الاخرين من دون دليل ولا برهان، وبالخصوص تشكيك في اهل الصلاح أو الشك من أهل الصلاح، أود أن يستبدل هذا إلى ثقة متبادلة، وكذلك العداوة من الصديق من القريب من الذي هو قريب مني يدنو مني بيني وبين قرابة فكرية بيني وبين قرابة يعني اكو طالب اكو جنوع اكو طالب انقطاع في الفكر والمنهج والعقيدة وما شابه، هذا لابد ان تقتلع العداوة بين هؤلاء وبين هؤلاء القريبين من منهجي من فكري، وتستبدل بالخير بالمضرة والخير الكثير. وكذلك حينما يمتنع الأقرباء والأبناء عن الصلة ويكون عاقلا أن أسعى أن أصلهم وأن يصلوني وأن تكون هناك صلة وخير كثير، وبيني وبين من يعاديني إن هو قريب مني أن تكون لنا ولاء على بعضنا البعض، أي كما يعبر القرآن المؤمنون بعضهم أولياء بعض، وهذا بأن إنما ولاية الواحد إلى علاقة مع الآخر وثيقة، الواحد له سلطة نسبية على الآخر، الواحد إلى صداقة مع الآخر صداقة عميمة. ومن عظمة أهل الصلاح الثقة، يعني يعدلني من عظمة أهل الصلاح الثقة، نعم أهل الصلاة يعني يمارسون الصلاة لا يقومون بالفساد يصلحون أنفسهم ويصلحون مجتمعهم هناك صالحين في أنفسهم من خلال الصلاة ومن خلال القرآن ومن خلال الصدق ومن خلال العبودية وما شابه هؤلاء الصلاة هؤلاء هناك صالحون ما هم الأنبياء كما هم الأئمة كما هم المتقون كما هم الصديقون وكما هم بعد الإخبار الصالحون وحسن أولئك رفيقا هؤلاء الصلاة من أنا أسعى أن أكون ثقة لهم يثقون بي لا يظنون بي السوء بسبب سلوكياتي وتصرفاتي وغموضي أهل الصلاة ما تدعى للإنسان أن يسيء إليهم أو يشوش نظرة عليهم أو يجعل ما يشوش نظرتهم عنه لن يكون غامض متقلب غير واضح بالتالي مما يؤدي إلى ذلة أهل الصلاة به ما لا يرون واضحا حينما يقتل أشياء حينما تكون سلوكياته غير صالحة فالذي سيرمون فيه أهل الصلاة فلن يطمئنوا له ولن يثقوا به أمام الصلاة يثقون بمن هو منهم في الصالح في الواضح في المؤمن في الصادق وفي الإنسان الذي يكذب أو يماري أي غالب أو ما شابه لذلك لابد أن يكون الإنسان واضح حتى يكثر ثقة المؤمنين يكثر ثقة الصالحين أنا معنى والجميل من جنة أهل الصلاة والثقة أنا هؤلاء الصالحون هؤلاء المؤمنون وهؤلاء العلماء الربانيون أتعالى أن أكون موضع الثقة ولا أكون موضع الثقة لا خليني أكون فيه وأظن فيه لما يشوفوني ما أكذب لما يشوفوني صادق لما يشوفوني واضح لما يرون صدق الكلمة مني وحسن السلوك يا صدق المحضر هنالك يقول أما لم يشوفون لا كذبوا على المعصوم حتى لا على المال لم يشوفون أقول لك دوران لما يرون الغموض مني حق من لما يشوفون ظاهر الإيمان ومن وراء ما أقصد يعني إيوان الأهواء الشهوات أو ما شابه هذا من تقصير الصلاة ولا يمكن ان اقنع المؤمنين الصالحين تقول فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله اهل الصلاه ينظرون بنور الله اذا الانسان يعتقد انه يمكن ان يخدع اهل الصلاه مستجد اهل الصلاه لا ينخدعون الا لم يكونوا منهم يظهر خداع اهل الصلاه حتى ولو لحظات تمكن من تجر نظر بسرعه يختلفون حينما يعتقدون بظاهر السلام وبظاهر وبظاهر مثلته سيعتقدون يتعاملون معه على الظاهر لكن لا يلقون بالثقة الا بعد معرفتهم الحقيقية لا يلقون فيه لا يتهمون لكن لما يقوم باعمال مجرية فيما بعد كذلك تكون الذلة وتكون الشكوك الذي تسلط على هذا الانسان المتلاعب الغير واضح على احنا بحاجة الى ان بالفعل يكون مصدرنا ومظهرنا واحد كلماتنا واعمالنا واحدة كن صادقين واضحين شفافين مخلصين لا نخاف الناس نخاف الله قدام الناس شيء ومن وراهم شيء اخر نفاقا وبدلا اتبع الانسان التقي لك امر اخر لك مولدها تقيمة ويدعها كلام الله خبير لا هناك دعوة ما هناك حاجة إلى التقيمة ولا شيء تقيمة عن المؤمنين الصالحين ما يخاف من المؤمن الصالح أن يعتدي فبالتالي أنا مع الإنسان الصديق مع الإنسان الصالح لا أتقي أبدا لأنه لا يطرع لا يبغي لا يعتدي وما شاف السبيل الخر ما في داعي فلهذا الإنسان يجب أن يكون أمام الصالحين صالحين صادقين زين ولا نعتقد أن نفعل خداعهم أو الالتفاف عليهم أو الكذب عليهم أو ما كذب بالتالي نفقد ثقتهم فينا وتبقى الظنون إلى أعنقنا من طرفهم وأجبرني من ظنة أهل الصلاة ظن لأنه من شنو بدله الثقة رحمك الله يعني أتعب من خلال سلوكياتي ومن خلال واقعي تعاملي أن أقول ثقة عند أهل الصلاة للسيارة وفقني لذلك ووفق أهل الصلاة للثقة بي من الطرفين وهو أنا سأسعى ووفقني على طرف صديق السيارة بي مستوى وإظهار حسن النية وحسن المثلة وخلق الكلمة والهدوء ومن جانب الأنصار وفق أهل الصلاة لأن يثقون بي لا يثقون فيه وفقهم لأن ينظر إلي نظرة الثقة أنا أرتاح إليها فأنجني من ظنة أهل الصلاة الثقة ومن عداوة الأبنين الولاية يقول ابن مني ابني عداوة قريب الأرض قريب الأرض ومن الأبنين أي القريبين زين قريب مني في المنهج أنا أدعو إلى ما يدعو إليه الفكر الذي يدعو إليه أنا أدعو إليه ليس عداوة بيني نحن على مذهب واحد قيم واحدة صادق الدعوة إلى هذه القيم صادقين مخلصين فلماذا تكون العداوة بيننا يا رب أنا سأسعى لأن لا أعادي أحد من هؤلاء المؤمنين ممن هو يجنو مني في منهجي وأجنو مني في منهجي عندما قرننا الوطاننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ذلا للذين آمنوا المؤمنون هم الذين يكونون منا ونحن منهم قريبين منا ونحن قريبين منهم المؤمنون بعضهم أولياء بعض المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض المؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض منهج واحد زين في الجميع وفي الطرق وفي الطرق الكفار فلما العداوة انا ما لازم امارس ممارسة تسبب عداوة من هو يجني مني في فكره في عقيدته في سلوكه صادق وما صادق هذا لازم ملتفت ما معادي احدا ما دام هو منهج منهج واحد ويدعو الى الله ونبي الى الله يدعو الى قيام السماء ونبي الى قيام السماء ويدعو الى مبادئ الرساله ونبي الى مبادئ الرساله ويدعو الى القران فكر القران وغطاء القران ونبي الى فكر غطاء القران يدعو الى حكم نور النبوه اهل بيت النبوه ندعو الى فكر حكم نور اهل بيت النبوه وما شابه وهو صادق الكلمة وانا صادق الكلمة وهو حسن المسلح كان حسن المسلح كلمة هو عادي حتى داعي ويدعو الى ما ادعو اليه ويطبع الى ما اطبع اليه ويتطلع الى ما تطلع اليه بس الداعي لانه عادي وانا او هو قوي كما دامت هي القوه ما تدعي للعداوه. لو انا من اجل شخصي لذهب منه يقرب مني فانت لدعي الى شخص فتتنافر او لدعي الى ولد لدعي الى شخص لدعي الى قوه لدعي الى ذاتي او انا ادعي الى قوه لدعي الى ذاتي لدعي مني يقرب لان المعاده جنسا هي واحده مبادئ واحده. ايش نبدا عن جمع عداوه وفي اي داعي نريد ان نتعالى ونكبر عن هذه الامور ونتق الله ونخاف الله وتبقى بيننا وبين اخرين المؤمنين الصادقين عداوه. العداوه لابد ان تقتلع لابد تستبدلها للولايه اي التبليق الحميم الولي تاتي بمعنى السلطه وتاتي بمعنى التبليق الحميم. والتبليق الحميم لان بينه سبقا سلطه على بعضهم البعض يعني لما تكون هناك صداقه حميده انا جاي مرتاح طيارات تشغلها وفي حواريها انت تطلع مرتاح طيارات تشغلها وتروح انا هتقيدك بجيبك انت هتقيدك بجيبي هذا معنى الصداقه الحميده. وهي معنى الصداقه الحميده لانها عندها سلطه فاحنا بين هؤلاء كن بيني وبينهم شنو صداقه حميده جدا ونزعنا ما في صدورهم من غير ليش خليناهم من غير ليش تهدنا الله بسبب الاشتباه بسبب الله ما لازم ولا هذا من الدنيا والعقد عايز في حلو جناز بلن للذين آمنوا وهذا لازم نقتلعه وعنده احقاد في قلوبنا والحقد سبب شنو جزء منه العداوه والعداوه اللي تسبب الحقد من الخبيث. هذا لابد ان نستبدل العداوه بالصداقه بحب المؤمنين بجعل وجعل المؤمن شخص واحد كما في الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجسد واحد اذا اشتكى منه قر ولا عليه سار جسد بالحمله والسهر كلنا لازم تنام ابن الجلد واحد هذا لكن هذا الولاية هذا الطباق الحميمة وحدها هو في وادي وانا في وادي نضرب بعض من بعض او ما شاك الله صدق الايمان يمنعنا من ان نضرب بعضنا بعضا فبالتالي لا بد ان نقتلع الريح وما نسمح لها الفتنة وما نقبل جزء الشيطان بال ان نعادي مؤمنا. نعم اذا كان ذاك عابس هذا ما صار قريب مني هذا عابس عابس يعني ليس بقريب يعني ندعو الى ذاك وندعو الى اخواني سلام مع الصادقين مع المخلصين مع المتقين مع الابرار مع المؤمنين الحقيقيين انا هؤلاء لازم الله تعالى حتى مع الاخر من الكتاب الذي يحكم من يهادي احد بالخصوص هؤلاء خصوص هؤلاء ان احنا فكر القران مو فكر عداوه فكر ثاني فكر محبه تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم هؤلاء الذين يختلفون في المنهج تعرفوا ما نتفق عليه حاضرين أن يكون سلطان إما أقل لك في الدين أو مريم لك في الخال نحترم الآخر من عادي لكن بيقفوا أهل الإيمان بيقفوا منهم منا ونحن منهم قال لا بد أن نستنزل العداوة بالولاية أي بالصداقة الحميمة ومن عداوة الأجنبيين من معقول الذين هم يدنون مني من الذنوب اي الفرد الولايات اي الصداقة الحميمة اي السلطة التي تكون لبعضنا على بعض انا امر بالمعروف وانا امر بالمعروف انا عن المنكر وانا عن المنكر ما يجي مالك شرم ما يجي مالك شرم نتناطع يجي مالك شرم هاي معنى الولاية وكنت اريد سلطه فانطهر وانفعني وأمرها وأمرني وأنهاها وأنهاني. هاي الولاية. هاي الصداقة الحقيقية. الطريق من صدقات ومن صدقات. من الذي يقول لا لتبقى القول لما تقتل هذا الكلام خاطئ. ولم يكن تحب هذا الخطأ أنا معك. فأيضا لابد أن نسعى من طلاع العداوة مع المؤمنين ونستبدلها بصداقة حميمة. فنحن نسعى لهذا ونسأل الله أن ينزع هذه العداوة من هذه القلوب. يعني بالله عليكم هل من الحكمة هل من العقل هل من الإنسانية هل من العلم أن الإنسان عادي مرجع مفتح المؤمن لأنه يقلده نحن لم يرى ما قلب هذا المرجع أتخذ منه موقف سلبي قلت حرام خلي فلان مرجع لكن محترم كل المراجع دول اهل الايمان دول اهل الصلاح هذول هم الابرار هذول هم منهم نهتدي منهم ناخذ احكامنا قران هم العبد الدين ننتظر علينا نهتدي يا قلبي حتى ذاك الذي لا يقلده ننتظر عليه من يمارس دور مسؤوليته ويختار له اثر في بقاء الدين. وهذا من هنا يقول والثاني والثالث اجتمع هذا اليوم نقل بهذه القوة والثالث يقول هذا اليوم المجتمع الاحظى بجزء من النور وإلا هؤلاء لما كانوا ما كان للمرجع الأقل كان ما معلوم أنا خليتها لكن أنا ما خليت منهم فلهذا خلينا هذه الروح كلام هذه أحدا لا مراجع ولا فقهاء ولا علماء رباني كلام كلامنا كل على علماء ربانيين والناس الصادقين اما الواحد العار حق العار امامه هذا كان ليس من كلام ما نعاري طب ما له لا ولا له صداقه هذا نجامله بعد المجامله انه منع احد طب لا ولايه له عليه ما بين بينهم صداقه صداقه صداقه ايمان علاقة عامة عادية اعتبرت اسميات علاقة تنجد عن جانب اخر احنا نعتبر انه نكون علاقة حسنة ونسعى بالتي هي احسن ونحترم الناس وسلطان المؤخر لك في الدين وغير لك في الخير كل الطرفين يجب ان يحترما اما لايمانهم واما لامكانياتهم ومن عداوة الازمين رواية ومن عقوق ذوي الارحام المضره الانسان يستمد نوع من قوته الظاهريه القوه الحقيقيه من الله لكن الانسان الله سبحانه وتعالى جعل مصادر للقوه اعقل مال جعلت المال مصدر قوه جعلت السلاح مصدر قوه جعلت الاقربا مصدر قوه جعلت الايمان مصدر قوة وهو القوة الحقيقية بقية لا مصادر قوة بس مصادر ظاهرية وما اشارة من هذه الامور فالانسان عشيرته يتقوى بهن انسان يتقوى في البيت من واتفين والده عند قوة قام يقول تخرج والده وقوان يدافعون عنه فقوة يستمدون وان كان القوة لله الله الذي يحفظه نتكلم عن القوة الظاهرية فبالتالي هذه القوة بل بعيدا عن القوة هناك علاقة رحم يعني هو انا هو من رحم واحد سواء الرحم مباشر او بالتالي انا هو وبالتالي الرحم جدتنا مثلا او ان جدتنا او ما شابه بالتالي هنا علاقة رحم فالعسل حتى كان هناك بيننا وبين هذا علاقة إلي فلا نقطعها فإذا هو قطعها وطاعات وتمرد وسكن وما شابه أغاني أغاني هذا قد قطع العسل عندي يجي الله نحن لابد أن نفعل الصلة نفعل المضرع أي الخير وصلة الرحم كانت عند الزيارة قالت إذا كان فقير بعطاء المال إذا كان مريض بمعالجته اذا كان منحرف باطلاقه، اذا كان جاهل بتعليمه، اذا كان ضايع بدلالته، وما شابه لي كلها خير علي كلها مضرات. زين، فكل علاقه في الارحام علاقه قيم، علاقه ثلاثي، كل شيء تعاون في كل شيء، تعاون على البر والتقى بصوره عامه، بس بصوره خاصه مع ذوي الارحام. زين، وانظر عشيرتك الاخرين، عشيره تنزع منهم، لان اذا هم عاملوا بيك انت بامكانك ان تنطلق احسن. الاسلام تقابلنا عشيره الرسول رحمه الله، شطاء اللي حاصرت قريش حاصرت ليل، حاصرت بني هاشم، اغلبهم بني هاشم، ما كان ذاك اليوم في مسلمين تقرا، طبعا كان هناك المسلمون تقول الفترة ما كانوا قوة، الرسول كان قوي بأبي طالب، انتصر برحمة بأبي طالب، انتصر بخديجة، انتصر بعلي، انتصر بحمزة، هؤلاء دول. ومن بعد طبعا بمصعب وعمار وأبو ذر، بس انتصار القوة الحقيقية للإسلام هؤلاء، أشرفوا. وهؤلاء تقلد كانوا ضعيفا حتى لما ارادوا يقتلون المشركون، كانوا يحسبون هيتاب على سيرته، وانت مقطوع ما عنده قوه وما عنده علاقه، دعا سيرته، وهذا جاء من جمع كل القبائل حتى دمروا حجر، كانوا طلبوا مثل حرفها مع سيره بني هاشم، وبنتها في الحصار اغلى بني هاشم، والذي فك الحصار عن رسول الله هو قريبا من جهه الاخوان، والا قريبا من جهه الاب كلهم حاصرون. وعجاب الجاهل وعبد الأجل فقط البغو كلهم حاصرين معهم. زين، من اللي فك الحصى؟ جهة الأقرباء من أقواله، جهة الأم هي العسيرة. الإمام الحسين سلام الله عليه من حارب معه في معركة كربلاء، أغلبهم عشيرته، معشر من إخوانه، وأربعة من ولادته، ومن أولاد عقيل، ومن أولاد عمه، وما شابه. كل أولاد جعفر عقيل، وأولاد إمام الحسن، وأولاد عبد الله بن جعفر، ما شاء الله، أولاد الإمام علي سلام الله عليه، هؤلاء عشيرته. فبالتالي الإنسان لا يزيل قضية الرحم، قضية الرحم قضية رئيسية في التشريع الإسلامي، وملغية، نعم، مقسم على أحكام الإسلام، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا. نعم، إذا كانت العشيرة للظلم، للاعتداء على الناس، لتجاوز القيم، لا قيمة لها أصلا. لكن كان لازم يقوي علاقة بعشيرته وبأرقاء من أجل نصرة القيم. وبالتالي وإن لم تقوي القيم فعلاقة طبيعية يمكن يتقوى بها وينصر القوم من خلال قوته، اما غير ما ينصر القوم ينصر القوم من خلال قوته او تعاطف عشيرته معه. هذا احنا لابد ان نقوي علاقتنا مع ارحامنا، ونوصل ارحامنا، ما نجعل مجال لعقوق الارحام، ما نقول انا متدين وخلاص وما يشهد عمرهم معاننا وعمر، لا، حتى لا تعرف ان يعتبر انك عزيز بقوله وقوله يشيلوه، وبالتالي يحمل بعضها البعض. لا تقرأوا للعشية ولهم كانوا عاقين، انت افعل ان ترفع عقوقهم وتحول هذا العقوق الى مضرة الى خير يغلق عليه، وانت ارفع عليهم بالخير افعل هذا، واطلب من الله ان يطلع عقوق الارحام عنه ويجعلهم ضارين به، وانت اسعى بحسن علاقات بصلات باحترامه بحبك لهم بإعانتهم ومبسوطه بسلوكهم، تجعل هذا العشير شنو لا يسترقع، خليه يحترمك حبك حتى يقترب معك في الكتب، حتى يقترب معك في الملاك، لكن يكون الواصلون من حيث السلوكيات الحسنة التي تعاملت بها معهم، وعزني في عشيرتي وقومي، وبالتالي عشيرتي انا في حديد ما هي عشيرتي عقولي انا بدون في العشيرة لانه اذا عشيرتي جلتني سيتجرى علي الاخرين بشكل او تتهيئ الارضية لاعتداء الاخرين فتطبيعي بقدر او باخر يوحكي لكن هذا عامل رئيسي اما اذا كان عشيرة ما انت بامكان ان تحمي نفسك دينيا في الدفاع عرقين من خلال عشيرة اذا لابد ان تفعى نفعى لأخ العفو على الأرحم ونفعى لتكون علاقة وثيقة ونفعى لأن تكون الخيرات من عشيرتنا علينا ونحن نضع عليهم بالخيرات المبرة ونسأل الله أن يرفقنا لذلك ويرفق رحامنا لأن يكونوا مارين وعافيتين علينا هذه مجموعة من القيم مجموعة من المثالث التي يجب أن نتخلق بها